الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأحبابه ومن تبع هداه. ثم أما بعد، أيها الأحباب، أمة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجدد لقاؤنا بإذن الله تعالى لنصل الدين بالدنيا، لنعيش ملحمة الحياة بنور من الدين. نلتقي مجددا كي تكون حياتنا أفضل بالإسلام. إنه برنامج الدين والحياة وحلقة جديدة، نسأل الله تبارك وتعالى فيها التوفيق والتيسير. وهذه الحلقة أتكلم فيها عن مسألة مهمة جدا، هذه المسألة هي الدعاء. هناك من أفرد الدعاء بالمصنفات، وهناك من شرح مواقف الدعاء وأداب الدعاء وفقه الدعاء، ولكن دعونا نجعل هذه الدقائق تذكرة في أهمية الدعاء. بداية، الدعاء، ما هو الدعاء؟ الدعاء طلب، الدعاء طلب، ولكن طلب من العبد لرب العباد، طلب من الفقير للغني، طلب من المنقطع لصاحب الأمر. وربنا سبحانه وتعالى بيّن هذه المسألة فقال: يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذن الدعاء دلالة على إثبات إن أنت عبد، الدعاء دلالة على العبودية، دلالة على حاجتك، دلالة على فقرك، دلالة على انكسارك، دلالة على قلة شأنك. فأنت بتقول: يا رب أنا محتاج لك، أنا عاوزك تعمل لي كذا وكذا يا رب. إذن دعاء صلة بين العبد ومن أوجده، صلة بين العبد وسيده. وبالتالي الدعاء مظهر كبير جداً بيبين حقيقة العبودية. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدعاء العبادة. الدعاء العبادة، نعم الدعاء العبادة، الدعاء العبادة، لما فيه من الانكسار والذل والرغبة والرهبة والإقبال وتوجه القلب والانقطاع، كل هذه الأشياء موجودة في الدعاء، أي موجودة في الدعاء. ولهذا قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن استجابة ربنا عز وجل لحاجات الإنسان مرهونة بماذا؟ بالدعاء. إلا إذا كانت الأمور دي أمور كونية، ما دعيتش ستوهب لك، زي الشمس وزي الهواء، فهذه أمور كونية جعلها الله تعالى للمطيعين وغير المطيعين، للمؤمنين والكافرين، لأهل الخير وأهل الشر. لكن الإنسان في حياته محتاج لربنا عز وجل في كل شأنه، سواء هذا الشأن يتعلق بدنياه أو هذا الشأن يتعلق بأخراه. أهل الدنيا لا يملكون لك شيئا، ولو ملك لك شيئا هو يملك الحتة اللي بيقدر عليها فقط فقط. يعني مدرس مثلا الفيزياء يملك أنه يشرح لك درس الفيزياء، لكن تقول له اشرح لي مثلا درس انجليزي، لا، اشرح لي درس عربي، لا. الرجل الذي يقوم بتصليح الأحذية، لو تقول له صلح العربية، لا يستطيع. لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، بس المسألة إن احنا نقبل على الله وندعو الله. ولهذا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب. لم يقل ادعوني ثم أستجيب، ولا قال ادعوني فأستجيب، ولكن ليس هناك فاصل بين الدعاء وبين الاستجابة. ادعوني أستجب لكم. ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال العلماء: يستكبرون عن دعائي. إذن سمى ربنا عز وجل الدعاء ماذا؟ عبادة. الذي يستكبر عن دعاء الله هذا متكبر على الله سبحانه وتعالى، والمتكبر على الله لا جزاء له إلا النار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والعياذ بالله، مثقال ذرة من كبر. وقال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يبقى ربنا عز وجل ليس بعيدا عنك، ولكنه قريب منك، يراك ويسمعك ويعلم حالك، حتى الأشياء اللي بتختلف في قلبك والأشياء الباطنة اللي ما فيش حد عارفها ربنا عز وجل يعلمها. سبحان الله، حتى الأفعال التي تفعلها في جوف الليل أو تفعلها بانفراد في معزل عن الناس يعلمها الله عز وجل. إذن أنت في حاجة إلى الله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، فقراء في كل شيء، وبالتالي لابد لك أن تتوجه إلى الله عند الدعاء. لو أصابك أي شيء، احتجت أي شيء، فسل من يقدر على العطاء. طيب ربنا سبحانه وتعالى، هل عندما تكثر دعاءه يتضجر منك؟ يعني لما تقول يا رب وفقني، ويا رب سددني، ويا رب نجح لي ابني، ويا رب زوج كذا، ويا رب اعمل لي كذا، ويا رب اعمل كذا، انت ممكن في اليوم الواحد تسأل ربك اكثر من 100 مسألة، أكثر من 100 مسألة، كتير جدا. أنت لو شفت المسائل اللي بيسألها ربنا عز وجل كتيرة جدا، وستكثر هذه الأسئلة وهذا الدعاء بعد هذه الحلقة، لأن احنا هنشوف دلوقتي أن احنا هنسأل ربنا في حاجات ربما لا تخطر لكم على بال. طب لما ربنا سبحانه وتعالى أنت تسأله في اليوم أكثر من 100 مرة، هل ربنا سبحانه وتعالى يتضجر منك أو يتبرم أو كده كفاية بقى؟ أبدا، ده العبد هو اللي يعمل كده. العبد تروح تسأله تقول له مفيش معاك لغاية آخر الشهر 100 جنيه، يديك مرة وتاني مرة وتالت مرة وبعد كده لا يعطيك. العبد إذا أكثرت سؤاله تبرم منك واشتكى منك، لكن ربنا سبحانه وتعالى عندما تكثر سؤاله وتتوجه إليه في الدعاء يحبك ويقبل عليك، لأن الدعاء يستخرج الله تعالى به منك معاني العبودية من الذل والانكسار والخضوع والمسكنة ورقة الحال. إذن مظاهر العبودية كلها بتظهر عند ماذا؟ عند الدعاء، بتظهر عند الدعاء. ولذلك إنسان لما يدعو الله سبحانه وتعالى لابد أن يتأدب في دعائه، يدعو الله تبارك وتعالى بذل وانكسار، ويقدم بين يدي هذا الدعاء بالثناء، بالثناء على الله عز وجل. طب الإنسان يسأل ربنا عز وجل حاجات دون حاجات ولا كل شيء؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا صح عنها بإسناد جيد، قال: ليسأل أحدكم ربه مسألته حتى يشس عن النعل إذا انقطع، وفي لفظ آخر حتى الملح للطعام. يبقى كل حاجة نسألها ربنا سبحانه وتعالى، حتى الملح، أنا عاوز ملح، قول اللهم ارزقني ملح، اللهم ارزقني ملح. الحذاء قطع، لا تقل بأن هناك محل إصلاح أحذية أروح له قول لي يا عمو اصلح لي هذا الحذاء، لا، أقول اللهم أصلح نعلي. أنت تركب السيارة والبنزين اللمضة الحمراء نورت، ما تقولش هناك بنزينة جنبي هنا أنا هروح أملى البنزينة لأن البنزينة جنبي، ما أنت ممكن تروح تتلاقي يقول لك البنزين ما فيش بنزين النهاردة، لا تجد بنزينا. ولكن توجه إلى الله تعالى بقلبي وقل اللهم ارزقني بنزينا، توجه إلى الله. أنت ذاهب إلى السوق عاوز تشتري مثلا طماطم وتشتري كذا وكذا، قبل ما تذهب قل اللهم ارزقني كذا، اللهم ارزقني كذا. راكب العربية على سركن العربية قل اللهم ارزقني ركنة، سبحان الله. هتذاكر قولي اللهم يسر أمري افتح علي، راح الامتحان يا رب يسر لي أمري، إياك أن تغفل عن ربك في الدعاء في أي لحظة من اللحظات. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه الدعاء، يعلمهم قولوا كذا قولوا كذا قولوا كذا. وهذا صح من حديث جابر قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. يبقى إذن يعلمهم دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. لابد أن نجتهد في الدعاء، وأن نكثر الدعاء، وأن نتعود الدعاء، وأن نلتذ عند الدعاء، وأن نأنس بالله سبحانه وتعالى عند الدعاء، وأن نعود أبناءنا وأن نربيهم على كثرة الدعاء وحسن الدعاء وتلمس أوقات الإجابة، وأن ندعو الله تعالى متيقنين بالإجابة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.